الحمد لله الحمد لله الذي أوجد خلقه من العدم وخلق كل شيء بقدر ورزق عباده بفضله وحكمته ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونسأله من فضله العظيم، فهو سبحانه المتفضل على العباد بنعمه التي لا تحصى. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، اذكروا نعمة الله عليكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده آيات تدل على ألوهيته وتوحيده وكمال قدرته وتصرفه في ملكه، فمن تدبر وتفكر في هذه الآيات فهو من أولي البصائر والألباب، ممن أثنى الله عليهم في كتابه، وهم أولياؤه المتقون وعباده المؤمنون. قال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فالمطر وتسيير الرياح من آيات الله تعالى الدالة على قدرته ووحدانيته. فالمؤمن يستبشر إذا رأى فضل الله على عباده بإحياء الأرض بعد موتها، ويوقن بأن الله تعالى هو المغيث وأن رحمته وسعت كل شيء. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الآية وأثرها على الخلق بقوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فذكر الله سبحانه حال الخلق قبل نزول الغيث أنهم مبلسون أي آيسون، وأخبر عن كمال قدرته وتمام نعمته بأنه يرسل الرياح فتثير السحاب من الأرض ثم يبسط السحاب ويمده ويوسعه كيف يشاء ثم يجعله كسفا أي سحابا ثخينا أطبق بعضه على بعض، فينزل المطر كالودق نقطا صغارا متفرقة لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه. فيستبشر الخلق بنزول المطر لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه. فتأمل يا عبد الله، تأمل أثر رحمة الله على عباده وتفضله عليهم، فهذه نعمة تستلزم منا التأمل والتدبر والنظر في أسبابها وآثارها وما يحتفي بها من آيات الله سبحانه الدالة على ملكوته وقدرته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن العباد إذا أجدبوا وتأخر عنهم نزول المطر وتأثر بذلك الزرع والحرث وهلكت البهائم تضرعوا إلى ربهم وذلت قلوبهم لبارئهم ليكشف عنهم الضر والبأس، وهذا افتقار منهم إلى ربهم وإقرار منهم بأنه عز وجل هو النافع الضار، فيتحقق لهم بذلك توحيد الله واليقين بربوبيته. فإذا نزل الغيث واستبشر العباد وكشف الله عنهم الضر والمكروه وجب عليهم شكره عز وجل، فبالشكر تدوم النعم وتزداد البركات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالبركة بعد نزول الغيث، حياة الأرض بعد موتها، وإنباتها بعد جدبها. قال سبحانه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن بلاء الله وعقوبته على عباده أن ينزل عليهم المطر ولا تنبت الأرض، فتكون الشدة على العباد بعد رجاء الرخاء. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة أي الجدب والقحط بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. أيها الإخوة الكرام، عند نزول المطر يتذكر العباد قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وبعثهم بعد أن تبلى أجسادهم، لتحيا القلوب بعد غفلتها وتلين الأفئدة بعد قسوتها. قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهذا هو حال المؤمن، الاعتبار والاتعاظ بآيات الله الكونية وتصرفه جل وعلا في ملكوته، فيعظم بذلك قدر الله في قلب المؤمن، ويكون باعثا للعبد على الخوف من الله وخشيته وإنابته لخالقه ومولاه. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أيها الإخوة الكرام، إن الريح والمطر يأتيان بتقدير الله بالنفع والرحمة، وقد يأتيان بالضر والعذاب. فالله أهلك أقواما بالريح لما أعرضوا عنه وتركوا أمر رسله وكانوا يظنون أن فيها الغيث والمطر. قال سبحانه: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالمؤمن إذا رأى هذه الآيات تدبر واتعظ وخاف أمر الله وقدره. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة، لأن نزول المطر من رحمة الله، فيسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزول عنه الخوف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على من أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الواجب على العباد في مقام نزول الغيث أن يعرفوا نعمة الله عليهم وينسبوا إليه الفضل وحده، فهو المتفضل بالنعم وله العطاء والمنع. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فسبب نزول المطر هو حاجة العباد وافتقارهم إلى ربهم وسؤالهم إياه واستغفارهم وتوبتهم إليه ودعاؤهم إياه بلسان الحال والمقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. ولا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعمة الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيف هذه النعم إلى الله وحده ويستعين بها على عبادته جل وعلا. أيها الأخوة الكرام، عند نزول المطر يحرص المؤمن على ذكر الله وأن يصيب المطر شيئا من جسده. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه سبحانه. ومن السنة الدعاء عند المطر، فقد جاء في مستدرك الحاكم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء يعني الأذان، وتحت المطر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغيثنا بفضله ورحمته، إنه السميع المجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، وما أخفينا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا عاجلا غير آجل، اللهم غيثا مغيثا عاجلا غير آجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.